الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقف بنا الدرس الماضي عند قوله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة. هذا هو وين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به مسلم. انتهينا من الكلام في القدر. طيب، أكيد انتهينا من فبقرأ والإيمان بأن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله. أسري به إلى، يعني حطوا بين معقوفتين على جنب، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. ما يقال أسري به إلى السماء، أن السماء معراج وليست إسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأنتم قلوا أسري به، أشيروا بسهم ثم يجعلوا بين معقوفتين إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. يعني أعتبرها زيادة، يعني يقتضيها السياق، هذه زيادة يقتضيها السياق، وإن كان ما أشار لها في النسخة لكن زيادة يقتضيها السياق. نعم. أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ونشرت له الأنبياء. نشرت يعني أحياهم الله له كما جاء في الروايات. ونشرت له الأنبياء ورأى سراداقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. نعم، يعني في اختلاف في الألفاظ عندنا بينه وبين نسخك موجودة عند الأخوة، لكن كل المعنى واحد. هذا من الإيمان الذي عند أهل السنة، أنهم يؤمنون بالإسراء والمعراج، لكنهم يضيفون كلمة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه، خلافا للمبتدعة الذين يقولون أسري بإيش؟ بروحه. الذين يقولون أسري بروحه إلى بيت المقدس، الصحيح أنه أسري بجسده وروحه، ولذلك أنكر الكفار ذلك، وحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم المناظرة المعروفة لما طلبوا منه أن يصف بيت المقدس. وإلا لو كانت رؤية منام، هم يرون أن في المنام أنهم يذهبون إلى الشام ويعودون وغير ذلك مما يراه الناس في مناماتهم، ولا زال ذلك يحصل لكل من يرى في المنامات ولا ينكر، لكنهم أنكروا ذهابه بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. أما المعراج فالراجح أيضا أنه بروحه وجسده، وإن كان الخلاف فيه ليس كالخلاف في الإسراء، يعني أقل. بعضهم قال أنه عرج بروحه، وينتسبون يعني سنة وكذا، لكن الصحيح أنه عرج أيضا بجسده وروحه، لأنه لم يأتي فصل في ذلك، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بأنه قال عرج بروحي إلى السماء، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج هو وجبريل إلى السماء من غير ذكر الفصل بين الروح والجسد. فأخذ أهل السنة بظاهر النص، والله عز وجل يعطي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من القدرة في تحمل الصعود إلى السماوات إلى رؤية ربه ما قد أعطاه من المعجزات الشيء الكثير. العقلاني من المعتزلة هذول ينكرون بعض الأشياء في هذه، مثل ما قلت لكم الإسراء بإيش؟ الجسد، يقولون هو إسراء بالروح، وكذلك من باب أولى يقولونها في المعراج، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالنصوص إلا ما يوافق عقولهم فيما يظنون، يعني أنها توافق العقول. وقد تكلمنا على أن العقل لا يمنع هذا، إذ أن المعجزات هذه التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي خارقة للعادة، فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وحدثت الإسراء والمعراج في الصحيحين هي ثابتة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جاءه جبريل وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل من بيت أمهان إلى الحجر، إلى حجر إسماعيل، ثم شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم كما جاء في الرواية، وملئ إيمانا وحكمة، ثم رد ثم أسري به. جاء هذا في بعض الروايات، أسري به على البراق، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، هذا باختصار نختصر لكم الروايات فيها، جاء بدابة يقال لها البراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين البغل والحمار، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، ويدل هذا على أن فيها شبه من أيضا شبه من هيئة الخيل والبغال والحمير يعني. فركبها جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، فكأنها رفضت، أو فقال لها جبريل اسكني فما ركبك خير منه أو أفضل منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البراق، ويشتق من اسمه أنه إيش؟ أنه سريع كسرعة البرق يعني، أو لفظ البرق. كان يضع حافره في منتهى بصره، يضع حافره في منتهى بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سرعته. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس عائدين من قريش، وكان لهم بعيرا قد انكسر، فكانوا يعالجونه وسلم عليهم وهو مار، ألقى عليهم التحية، حتى أنهم التفتوا لا يرون أحد من سرعة البراق. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه، يقول مررت بموسى عليه السلام وهو قبره في الشام، يعني قريب من بيت المقدس، رمية بحجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به وهو قائم يصلي في قبره. وأيضا من الأشياء التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دعته نادته ولم يلتفت، فلما سأل جبريل بعد ذلك قال تلك الدنيا يعني دعتك ولم تلتفت إليها. وجاء إلى بيت المقدس ودخله ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس في الليل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودخوله قيل أنه في تلك السنة أو في تلك الليلة كان المسؤول عن أبواب المسجد، مسجد القدس، جاء في بعض الروايات أيضا إسرائيلية وغيرها وهي تؤيد الإسراء، أن في تلك الليلة أرادوا أن يغلقوا بابا من الأبواب فما استطاعوا، فجاء بأناس من النجارين وغيرهم أن يردوا الباب ما استطاعوا، فقال الرجل هذا حدث سيحدث هذه الليلة، فتركوا الباب بابا من الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى في بيت المقدس بالأنبياء، نشروا له كما جاء في بعض الروايات، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس إماما، وربط البراق هناك، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ومر على الأنبياء في السماوات يستفتح أبواب السماء ويفتحون له الأنبياء الملائكة، فمر في السماء الأولى بمن؟ بآدم عليه السلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، يقول ورأيته حوله أسودة، يعني كثير من الناس كهيئة الذرع، هذا معنى أسودة، رأيته أسودة يعني جماعات، عن يمينه وعن يساره، فإذا التفت عن يمينه ابتسم أو ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى أو حزن آدم عليه السلام. فلما سأل جبريل قال أولئك أهل اليمين من ذريته وأولئك أهل الشمال من ذريته، يقول ثم عرج به إلى السماء الثانية فلقي فيها من؟ عيسى ويحيى ابني الخالة، ابني الخالة لأنهم في زمن واحد، ابني الخالة يعني امرأة زكريا كانت أخت إيش؟ أخت مريم. امرأة زكريا كانت أخت مريم عليهما السلام. يقول فرأيت ابني الخالة يحيى وعيسى فقالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، الأخ الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء إيش؟ إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، والمقصود أن دعوتهم واحدة للتوحيد وشرائعهم شتى تختلف، يكون فيها اختلاف في الشرائع، وأكمل الشرائع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام في وضعه الحالي أو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ثم قال عرج بي إلى السماء الثالثة فلقيت فيها يوسف عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وقالوا رأيته كأن الشمس تجري في وجهه، بعض الروايات أنه كان من أجمل خلق الله. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فلقي فيها إدريس عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فلقي فيها هارون عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام، وكلهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة، وفي بعض الروايات أن موسى لما ارتفع رفع على النبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال فتم بعث بعدي رفعه الله بمقاما أعلى مني أو كما قال، فجاء إلى السماء السابعة فإذا إبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم يقول رفعت إلى مقام حتى أني أسمع فيه صريف الأقلام، وقال ورأيت سدرة المنتهى آذانها أوراقها كآذان الفيلة، ونبقها النبق، لأن سدرة هي النبق تعرفونه ثمار يسمونها الآن العبري، وهو النبق أيضا يسمى في اللغة العربية، نبقها كأنه قلال هجر، قلال هجر اللي هي القلة التي من الماء وهي كبيرة تعتبر قربتين ونصف تقريبا، قربتين ونصف الحجم. يقول ورأيت نبقها كأنه قلال هجر، وفي بعض الروايات أيضا الإسراء قال فغش السدرة ما غش، جاءها من الأنوار ومن الملائكة ولهم أجنحة قد وقعوا على السدرة وفيها من الأنوار والتهاويل شيء عظيم. وقال وكلمني ربي عز وجل، هنا من غير ترجمان ومن غير جبريل عليه السلام، لأن جبريل يقول التفت إلى جبريل وأنا في صعودي هنا في هذا المقام، فإذا هو كالحلس البالي، الحلس البالي مثل متاع الملقى في البيت يعني من التصاقه، فعرف أن هذا من عظم مقام جبريل وعبوديته لله. ثم يقول كلمني الله عز وجل، سأله أبو ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وقال رأيت نورا، وهذا النور الذي رآه هو النار التي رآها موسى عليه السلام وهو حجاب الله عز وجل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لو كشف الحجاب عن الله وعن خلقه الآن لاحترق كل شيء حتى النار تحترق من عظيم نور الله عز وجل. فكلمه وهو بينه وبينه حجاب، فأوحى إليه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بها فكلمه موسى وقال كم افترض عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إني قد عالجت الناس قبلك، إن أمتك لم تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فحط عنه 5، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين موسى وبين ربه وهو يقول سله التخفيف حتى خففت إلى 5، فجاء إلى موسى فقال ارجع إلى ربك وسله التخفيف، فقال إني استحييت من ربي. فنودي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 بأجر 50، 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وهو دافئ، رجع إلى فراشه في مكة يعني رجع وركب البراق ورجع إلى فراشه في مكة وهو دافئ. ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قريشا بهذا وهو مهموم صلى الله عليه وسلم، من يصدق؟ فلما أخبر أبو جهل، أبو جهل أخذ يضحك فقال: يا محمد، أتحدث الناس إن جمعتهم لك؟ يعني تقول لهم، يعني يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحدث خشية أن ينكروه. فقال: نعم. فجمع الناس، قال: تعالوا اسمعوا ما يقول محمد، لأنه يريد التكذيب، مثل تكذيب العقلانيين الآن أو الذين يقولون يدعون بالعقل. فهذا من أعظم الأحاديث التي تخصمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم فقالوا له: أسري بك في ليلة واحدة طريق نقطعه في شهر ذهابا وشهر عودة، تذهب فيه في ليلة واحدة، تذهب وترجع؟ هم لم يكلموه في المعراج، لأن هذا مما يعرفوه، أما المعراج لا يعرفوه، فهم يكلمون فيما، فإن صدقوا في هذا فمن باب أولى إيش؟ صدقونا في المعراج. فلأجل ذلك حصلت المناظرة فيها. فقال: نعم ذهبت. ودليل على هذا أني مررت بفلان وفلان، يعني من التجار الذين من قريش، وفيهم بعير قد كسر، وسلمت عليهم وسمعوا صوتي، وإنهم سوف يقدمون عليكم ليلة ثالث، أو قال بعد ليلتين أول ما يقدمهم كذا، أنه رآهم في مسيرهم. فذهبوا ينتظرون عند الغروب أو قريبا منه، يعني في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على الوصف قد خرج وجاءوا ونفس الأشخاص، وسألوهم قالوا: نعم سمعنا صوت محمد لكن لم نرى شيئا. ومن عظيم تفننهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به في الليل، قالوا: صف لنا بيت المقدس. كيف يصف بيت المقدس وهو أصلا جاءه ليلا وصلى فيه ثم عرج؟ يعني الأمر ليس أنه جاءه في نهار وأخذ يدور فيه وينظر إلى يعني بنايته من الخارج ومن الداخل حتى يستطيع أن يصفه. يقول: فكان هذا أشد علي، فرأيت بيت المقدس قد حنل وأراه بين جبل كذا وجبل كذا، ويدار، يدار لي، يدار للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وصفه كذا وكذا وكذا، وأخذ يصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، ومسجد يدار له حتى يصفه من جميع جهاته من داخله وخارجه. ومن فانبهروا قالوا: أما الوصف فقد أصاب، ولكنهم لا يصدقون بأنه أسري به صلى الله عليه وسلم. طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسرائه إلى بيت المقدس أخذوا يصفقون ويضحكون، وذهبوا سراعا بعضهم إلى أبو بكر يريدون أن يخبروه بهذا الشيء الذي جاء به محمد، لا يعقل، يعني شيء لا يصدق. فجاءوا مسرعين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أن بعض من أسلموا حديثا لم يبلغ الإسلام فيهم، قيل أنه بعضهم لم يثبت إيمانه. جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس البارحة، ذهب ورجع في ليلة. فقال: إن كان قاله فقد صدق، ويحكم، نحن نصدق في أعظم من ذلك، نحن نصدق أنه يأتيه الوحي من السماء، يأتيه الوحي من الله. قال: إذا صدقنا أن الوحي يأتي من الله فالله عز وجل يصنع لنبيه ما شاء من المعجزات. فانظر إلى العقل الصحيح والعقل الذي فيه الدين وذوي الألباب. فبين، قال: أننا صدقناه في الوحي، خلاص نصدق في مثل هذه الأمور، هذه الأمور جانبية. ومن هنا يقول أهل العلم أن العقل دوره لما قبلت أن هذا دينا صحيحا وأن هذا القرآن معجز وأنه من عند الله وأن هذا نبي الله، وجب عليك بعد ذلك أن لا تعمل العقل إلا في التفقه والفهم، في فهم كتاب الله، في فهم السنة، لا أنك تعمل العقل في المعجزات إن هذه لا تصدق. طيب يأتي الخبر من الله عز وجل فصدقنا، خلاص وصدقت أن هذا القرآن معجز، انتهى، فعرفت أنه نبي. إذا ما آتاه الله من معجزات، من آيات، من أشياء تخرق العادة، هي حق له صلى الله عليه وسلم. مثل لما طلبوا القمر وقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فلما فلق القمر جعل فرقة ها هنا وفرقة ها هنا وبينهم يرون الجبل، قالوا: سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، هذا سحر. هذا يقول كفار قريش، والآية رآها الناس ورآها أناس في الطريق وقالوا اسألوا الناس، مع أن هذا في الليل وهم طلبوها، فسألوا كل من قدم قال نعم رأينا القمر انفلق، يعني أن هذا ليس سحر، لو كان سحرا لم ينفلق إلا للذين عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يسحر للذين عند الساحر، تسكر أبصارهم أو تسحر أبصارهم، لكن يأتي الناس من الآفاق ويخبرون بنفس الخبر. بل حتى هناك في تاريخ الصين مؤرخ بالليلة، تلك الليلة التي انفلق فيها القمر يؤرخون فيها في تاريخ عندهم. فهذا هو الصحيح في إعمال العقل، أن يعمل العقل في فهم دين الله، في فهم الآيات، في فهم النصوص، في معرفة الأحكام، في معرفة ما يجب علينا في العبودية لله عز وجل، كيف نعبد الله، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، إلى غير ذلك من العبادات، كيف نذكر الله، كيف كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هديه في هذه الأمور كلها حتى نتبعها. أما أن يعمل العقل فيما قد صدقت وأيقنت أنه من عند الله انتهى. وهكذا كانت فتنة حادثة الإسراء والمعراج فتنة لبعض الناس، فتنة لكفار قريش وفتنة لبعض من آمن ولم يكن رسخ الإيمان في قلبه، ولذلك ذكرها أهل السنة هنا لمن كذب من أولئك الذين يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النصوص، فإن وافقت عقولهم إلا ردوها. هذول ماذا يصنعون في آيات كثيرة في كتاب الله؟ كيف يصنعون؟ يعني شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم ماذا يقولون فيها؟ وهي شجر ينبت في النار. كفار قريش أنكروها عقليا، قالوا شجر ينبت في النار، النار تأكل الشجر، والله عز وجل أخبر إن جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فأخبر عن هؤلاء مثل أبو جهل وغيره أنها فتنة لهم، يفتنون فيها عن دين الله عز وجل فيعرضون، كذلك فتنة لهؤلاء العقلانيين هذه الأحاديث والآيات التي فيها المعجزات. كما جاء رجل في الصحيح قال يا رسول الله يحشرون الناس على وجوههم، أيمشي الرجل في الآخرة على وجهه، يعني كفار، قال الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يمشي في الآخرة على وجهه. وهذا هو التسليم للنصوص، والله المستعان. نعم، طبعا ما ذكر أنه رأى الملائكة، نعم رأى الملائكة بأجنحتهم، ورأى جبريل عليه السلام له 600 جناح في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، قال كأنها ريش الطواويس، يعني من عظيم انتشارها، يتحدر منها تهاويل اللؤلؤ، يعني إذا حركها جبريل يتحدر منها مثل اللؤلؤ. ولا شك أن جبريل خلقه عظيم، خلقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم 600 جناح يسد الأفق، يعني إذا نظرت إلى أفق السماء كله مسدود، كله يحجب لعظيم خلقة جبريل عليه السلام. ومع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صورة دحية، ويأتي في صورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما ذكرناه في الأمثلة الماضية لما قلنا أنه يأتي في صورة، هذا من عظيم قدرته التي أعطاه الله عز وجل. رأى الملائكة أيضا لما أووا إلى سدرة المنتهى، فأوي إليها الملائكة ودخل الجنة وطلع إلى النار، هذا كله ورد أيضا في الإسراء والمعراج، ورأى فيها من الخيرات ما رأى، وطلع إلى النار ورأى فيها من التهاويل، مع ما أيضا أري النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته لما أري في حائط المسجد، أري الجنة والنار، تقدم مد يده ورجع قهقرة صلى الله عليه وسلم، فقالوا رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنع، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وإني رأيت عنقودا من العنب فلو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة، ما يفنى، لأن نعيم الجنة لا يفنى، تأكل منه ما يتغير، عطاء غير مشذوذ لا ينقطع، يقول لأكلتم منه إلى يوم القيامة. وقال وإني رأيت النار، وجاء في بعض الروايات أيضا تفصيل فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أنه قال رأيت في النار ناسا رجالا معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله، ورأيت فيها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلى غير ما جاء في وصف أهل النار، ورأيت فيها امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها حتى ماتت هزلة. نعم. قال: ورأى سرادقات العرش والكرسي. سرادقات هو زي الأماكن التي تفتح، يعني سرادق أبواب تفتح وتسكر. سرادقات العرش هذه عند العرش أو متعلقة بالعرش أو تابعة للعرش، عرش الرحمن، وهي التي جاءت في حديث الشهداء، يعني أنهم يأوون إلى سرادقات العرش، وببعضها إلى قناديل معلقة تحت العرش، أنهم يسرحون في الجنة، في بعضها يلعقون في شجر الجنة، وطيرا خضر يعلقون في الجنة، ثم يأوون إلى قناديل معلقة تحت العرش. فرضت له الصلاة كما بينا، رجع إلى مكة في تلك الليل، وذلك قبل الهجرة. نعم، يعني قبل الهجرة فرضت الصلاة، أظن كان بثلاث سنوات أو قريبا منها، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الهجرة فرض الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها، يصلي منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولكن ما كانت إيش، ما كانت فرضا، فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات أظن، ثلاث سنوات. نعم نعم. بقي شيء في سؤال حول هذا؟ ايه اي نعم، كلها يعني بعضهم قال انها رواها بالمعنى، يعني ان الراوي روى بالمعنى، وخمس اقوى. وفي روايه ان ابراهيم كان في السادسه وموسى في السابعه، هذه روايه ايضا فيها شريك من ابي نمر، والصحيح على الترتيب هذا، روايه قتاده عن انس انه موسى في السادسه وابراهيم في السابعه، واختلاف في بعض الذين في السماوات، لكن الترتيب الذي ذكرته لكم هو الترتيب الذي هو أصح الرواية. لا رآه هو بنفسه موسى عليه السلام، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه بروحه، لأن جسده في قبره، أقول جسده في قبره، لكن هل رأى روحه وجسده؟ الله أعلم، قد يكون، قد يكون رآه روحه وجسده، لكن كيف، كيف رآه؟ الله أعلم، قد يكون فتح له ما في الأرض ورآه، لأنه في الأرض، رأيته في قبره، معناه أنه في قبره ليس ظاهرا على الأرض، لكن هل هو بالجسد والروح أو بالروح فقط؟ لا، أشبهناه بالروح، يعني والجسد متعلق بالروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو حديث حسن أو بعضهم صححه: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. لا شك أنها حياة برزخية، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لا شك أنها صلاة برزخية وحياة برزخية، ليست أن جسده يقوم ويصلي. هذا الأشبه هو في كلام الشيخ ابن تيمية، أنه يعني يقول الروح والجسد في القبر عكس الجسد والروح في اليقظة، فتجد المشقة وكذا تصيب البدن وتظهر آثارها على الروح، تعب الإنسان، وأما في القبر فالعكس، تظهر آثار على الجسد لكن الذي يتعب كالروح. قال: وأشبه ما يكون به النائم، الموت شبيه بالنوم أو النوم شبيه بالموت، تجد النائم نائما في مكانه وروحه هي التي تتحرك، حتى بعضهم إذا استيقظ من نومه يشعر بالتعب الشديد لأنها تعبت روحه في النوم، في ذهابها وإيابها وحركتها شديدة، والله أعلم، هذا هو الأشبه. نعم، هم استدلوا بها، الذين قالوا قلال، يعني إن إذا بلغ الماء قلتين، قالوا أن المراد بها قلال حجر، لكن ما في دليل على أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالقلال أيضا قلال حجر، لأن كانوا يعرفون قلتين التي عندهم، وقلال حجر أراد النبي صلى الله عليه وسلم الضخامة فيها، في قلال حجر وفي قلال غيره. نعم، بعض أهل العلم قال نشير له، نشير له يعني بعث له خاص صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، تذكر الرواية ولا يرد منها شيء. نعم. يعني مثل رؤيتهم في السماوات قبل الله. مثل رؤيتهم في السماوات هي مثل الصلاة، رأى في السماء الأولى السماء الثانية السماء، فرأهم أيضا نقول رأهم أشخاصهم الله أعلم. نعم. لا، الله عز وجل يحب من أنبيائه هذا نرضى به، لا ليس كالعمل الذي في الدنيا، بل هذا من نعيمهم أنهم يبقون يصلون في قبورهم، ولذلك حياتهم أبلغ من حياة الشهداء. يعني الشهداء حياتهم في البرزخ أنهم أرواحهم في حواصل طير خضر تلعق في الجنة وتأوي لقناديلهم على القبور تحت العرش. الأنبياء أعظم من الشهداء. وشلون أعظم من الشهداء؟ نقول جاءنا في الإسراء والمعراج رآه قائم يصلي في قبره، ورآه في بيت المقدس وصلى معه، ورآه في السماء السادسة، ورأى الأنبياء في السماوات أيضا. طيب كيف يعني حال الأنبياء في هذا؟ إذن حياة الأنبياء أعظم من حياة الشهداء، حياتهم أعظم من حياة الشهداء، لكن كيف هي؟ الله أعلم. أذكر ما ورد في النص، هذا دليل على عظم حياتهم في البرزخ، لكنها ليست كحياتهم قطعا، ليست كحياة أهل الدنيا، الحياة منقطعة عن الدنيا، حياة برزخية. ثم تأتي الحياة الأخروية في الآخرة التي يكون كما ذكر أهل العلم تعلق الروح بالجسد أعظم من البرزخ ومن الدنيا. قالوا الدنيا يعني الجسد هو الذي يذهب ويجيء والروح متعلقة به، في القبر الروح هو الذي يذهب ويجيء والجسد متعلق به وإن كان في القبر هنا، في الآخرة التصاق الروح والجسد أعظم، بحيث لو تصورنا يعني أو قلنا أنه انفصل واحد مثلا رأسه في الآخرة انقطع رأسه هل يموت؟ لا لا ما يموت، لعظيم تعلق الروح والجسد، أن الله عز وجل كتب لها الخلود ما تنفصل هذه من هذه، ليس كالدنيا الروح ممكن تنفصل لكن في الآخرة لا تنفصل، كتب لها الخلود، هذا المعنى. نعم. قال يعني هو ورد في رواية أنس وما دنا فدل على أنه الله عز وجل دنا من عبده وقرب منه، إيه صح صح، ولذلك البخاري خرج في صحيحه هذا، وأن الذي تدلى هو سبحانه عز وجل، وإن كان بعضهم أنكر بعض هذه الزيادات التي في رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، شريك بن أبي نمر من التابعين وهو ثقة رواحا أنس رضي الله عنه، وزياداته تعتبر زيادة ثقة، لذلك اعتبرها الإمام البخاري وخرجها بصحيح، وأهل السنة يقبلونها ويخرجونها في كتب السنة هذه الزيادة. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر بهروت. يعني هنا في تقديم وتأخير، والصحيح الذي قرأته، الصحيح الذي قرأته أن أرواحهم في جوف طير خضر، وفي لفظ في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، هذا هو الذي جاء في الصحيح. نعم نعم. إيه وعندكم يختلف عن لفظه، لكن أقول المقصود هنا لما قال واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل، لا هي في أجواف طير الخضر، في أجواف طير الخضر، هذه الطير الخضر هي التي تسرح في الجنة وتأوي إلى القناديل، واضح المعنى؟ في حواصل يعني اجعلوها بين معقوفتين، في حواصل طير الخضر أو في أجواف طير الخضر، كل الروايات وردت هذا. طيب طيب وأرواح المؤمنين أيضا ورد أرواح المؤمنين في طير الخضر، جاء في روايات عن عبد الله بن عمرو قال طير خضر كالزرازير، أو قال طير يقال لها الزرازير، الزرازير كذا، ما ذكروها عندكم في التخريج لكن هي موجودة. فإذا حتى المؤمنين تكون أرواحهم أيضا الصالحين منهم. نعم. وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين. براهوت يعني براهوت هذا يعني اسم واد في اليمن ذكر عندكم في الحاشية، لكن الرواية فيه ليست مروعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وردت عن علي رضي الله عنه، وبعضهم قال أن هذا ليس لا يقال عنه من قبيل الرأي، وردت عن في رواية عن علي وفي رواية عن غيره أيضا. نعم. وأن رائحة منتنة يعني، لكن نؤمن أنها يعني مآلها إلى النار كما أخبر الله عز وجل، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وأنها في قبورهم أرواحهم يعني في قبورهم يعذبون، أهل الكفر يعذبون في قبورهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الصحيح جاء قال لولا أخشى أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب أهل القبور، وفي الرواية الأخرى في الصحيحين قال إن الكافر يعني يضرب بمرزبة من حديد يعني في قبره يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، إلا الثقلين إلا الجن والإنس ما يسمعونها، أما للدواب بهائم تسمعها تسمع الضربة، ولذلك هم في قبورهم معذبون. أما قول براهوت الله أعلم هذا هل هو صحيح أو هو من الروايات الإسرائيلية. نعم. بالنسبة لروح الإنسان هل تموت معه في الدنيا؟ كيف؟ روح الإنسان هل تموت في الدنيا؟ روح الإنسان إيش فيها؟ تموت في الدنيا معه يعني إذا مات؟ لا، هو الموت هو نزع الروح من الجسد هذا، لكن أهل العلم قالوا الأرواح باقي مكتوب لها خلود، الأرواح يعني من الأشياء التي لا تفنى كتب الله لها الخلود الأرواح، فالموت ما هو صفته؟ أن تنزع هذه الروح من هذا الجسد فيبقى الجسد هذا جسدا ميتا، هذا معنى الموت، وليس أن الروح نفسها تموت. يعني الروح خالد ها؟ هي الروح كتب لها خلود. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزاهد. يعني هذا يعني هذا أيضا من الألفاظ التي أشار إليها، هو تعاد إليه روحه، لكن هل العود له كعوده في الدنيا؟ لا، ورجوعنا الله أعلم بكيفيته. ثم هل تسل منه؟ هل ورد في الرواية تسل؟ أنا لا أعلم في رواية أنها تسل منه الروح مرة ثانية، وإنما يقال له نم نومة العروس، هذا بالنسبة للمؤمن الصالح، لا يوقظك إلا أحب الناس إليك، هذا ورد. وأما أنها تسل منه أو تنزع، هذا السل الروح هذا عند وفاة المؤمن في الدنيا، يعني تسل روحه كما تسيل القطرة من إيش؟ من في السقاء، هذا ورد في الدنيا، وأما في القبر فلا أعلم أنها تسل منه مرة أخرى. نعم. نعم، يعني هذا قد يكون يعني من سهولة الموت، وقد يكون يعني شدة الموت قصدك. إيه. قال صف لنا الموت في مسلم. نعم. وكأني أتنفس من ثقب إبرة. طيب، عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الكروبات الشيء العظيم، فقالت لا يعني أحبذ لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهولة الموت. إيه. لكن مع هذه الكرب ذي، هذه كرب الموت، لكن عند سل الروح هذا ما يصفه لا عمرو ولا يستطيع أن يصفها أحد من توه حي، لكن الكرب هذه كفر الله بها مما يصيب المؤمن وهي عظيم له جزاء عظيم، لكن عند سل الروح ما يستطيع يصفها عمرو، كيف يصفه وهو ميت؟ شلون يصفه سل الروح؟ لكنه وصف الكرب التي عليها الآن، الموت جاي فيشعر بالكرب، كرب الموت. لكن عند سل الروح لا، قالوا أن الكافر تسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو شوك يتعلق في الصوف ولا تستطيع أن تفكه، ربما يؤذي أصابعك لأنه يتقطع معه شيء من الصوف يعني حتى يخرج. أنا هكذا نزع روح الكافر والمنافق، وأما المؤمن فتسيل كما تسيل قطرة من فيه سقاء. نعم. ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في قبره، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم، وهذا قد جاء فيه الحديث الصحاح، ونعيم القبر وعذابه هذا مما يؤمن به أهل السنة، خلافا لمن؟ للمعتزلة. خلافا للمعتزلة وأظن الخوارج هم يتبعون في هذا، لأنهم ينكرون النصوص أيضا النبوية. وقد دل على عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أيضا. أما في القرآن ففي آل فرعون ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ها، ويوم القيامة أدخلوا آل، ها، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا أن هذا عذاب إيش؟ إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذاب القبر يعني، ما في عذاب الآخرة ذكر بعده، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني هناك أشد العذاب، وأما هذا فهو عذاب القبر. هذا في القرآن. أما في السنة فحديث عذاب القبر أيضا متواتر، متواترة جدا في الصحيحين وفي غيرها، حين منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تمتحنون في قبوركم أو أن نعم قريبا أو مثل المسيح الدجال، تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على القبر قال فبي تمتحنون، بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض حديث القبر أنه يسأل العبد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي بعث فيه، وفي بعضها لا، جاء السؤال وهو أيضا أسانيد صحيحة، السؤال عن ثلاث وهي لا شك ما يعرفها الإنسان إلا من طريق النبوة والرسالة، يسأل من ربك، ما دينك، من هذا الذي بعث فيكم، وهي الأصول الثلاث التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، لأنها هي أول سؤال يسأل فيه في الآخرة في عذاب القبر ونعيمه يسأل. ولذلك سماها أهل التوحيد وأهل العلم بالأصول الثلاثة لأجل أنها هي الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره. كم الساعة؟ طيب في سؤال حول عذاب القبر ونعيمه. معرفة أصحاب القبور للزائر طبعا وردت أحاديث فيها لكن ما صح منها شيء، كلها لم يصح منها شيء. يعني أحسن حديث وكان شيخ الإسلام من تيمية قوية وكذلك من عبد البر، وهو ما من مسلم يأتي إلى مسلم في قبره كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، وهذا حديث منكر عند أهل الحديث، ضعيف لا يصح، هذا الراجح فيه يعني. وأما حديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، أيضا هذا حديث منكر، وفي إسناده رجل يعني تفرد به وهو أبو صخر حماد بن زياد الخراط، أقول له من اسمه نصيب، هو كثير الخطأ، وإن استشهد به مسلم ببعض الأحاديث لكنه ضعيف، تفرد بهذا الحديث عن أصحاب نافع، وأظن أيضا فيه انقطاع ذكره شيخ الإسلام تيمية بين ابن قصيط وبين أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث فيه ضعف، تكلم عليه ابن القيم في الرد الوافر في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبين ضعف هذه الرواية أيضا، وإن كان وحتى وإن أخرجه أبو داود في سننه الحديث. فلذلك لم يصح. هذه أحسن ما فيها من الأحاديث، وهي أيضا لا تصح عند أهل الحديث، وباقي الأحاديث التي فيها أن أصحاب القبور يعرفونهم لا يصح من أجل. لا يصح أن صاحب أهل القبور أيضا يسمعون الموتى إلا في مواطن مثل يسمع قرع نعالهم إذا ذهب، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سماع أهل قريب بدر ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر على القاعدة أن أهل القبور لا يسمعون، فقال يا رسول الله كيف تكلم أجسادا قد إيش أجسادا منثنة قد بليت أو قد يعني هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع لي منهم الآن، يعني الآن أسمعهم الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليزيدهم حسرة وعذابا. وأما الأصل فما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك كتب من أحسن الكتب في هذا الآيات البينات في عدم سماع الأموات للألوسي، وحقق الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كتاب قيم في هذا الباب يبين معتقد أهل السنة. وقد حصلت للألوسي فيها يعني مناظرة الآيات البينات في عدم سماع الأموات، ظن هكذا هي عند السادات أو الأحناف هنا، يذكر الرد على الذين ناظروه وادعوا أنه يسمعونه، وهو ناظرهم بقوة، حتى وأتى بحديث عمر أنه تمسكوا بحديث عمر في قريب بدر الذي في الصحيح، فقال بيّن أنها هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم الآن، ولكن لا تسمع أنت أصحاب القبور، وإنما أصحاب القبور يبلغون السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة السياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، وقال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، حيثما كنتم سواء عند قبري أو بعيدا عنه فإنها تبلغني. وأما حديث إذا صليتم علي من قرب سمعته وإذا صليتم علي عن بعد بلغته، هذا حديث لا يصح، ضعيف أيضا جدا، وهو من الحديث التي يستدلون بها البدع. ورد بين له ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب قيم جدا في الردود على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تعلق بها أهل البدع في دعواهم في أصحاب القبور. نعم، بقي سؤال حول أصحاب القبور ننتقل. والإيمان بأن الله هو الذي طيب قبله ما في، واعلم أن بقضاء الله وقدره، ايش عندكم؟ ها؟ ايش؟ ان البروج، وانتم ايش عندكم بعد؟ البروج وانتم؟ ها؟ الشر والخير؟ انا اللي يظهر لي والله اعلم انه التزويج، واعلم ان التزويج بقضاء الله وقدره، ان التزويج بقضاء الله وقدره، يعني هو جاءت عرضا يبين أن هذا الأمر، نعم، واعلم أن التزويج بقضاء الله وقدره وليس البروج ولا. واللي عندنا غيرها قال اعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره، هذا خطأ تصرف في النسخة، مع أنه قال أنها تقرأ هي غير منقوطة ولكن تقرأ التزويج، هو صحيح التزويج، لأن دائما يذكرون أن الزواج إيش، وإيش يقولون الناس الزواج إيش قسمه نصيبه، يعني كأنهم هذا متواتر عند عامة الناس ويرون أنه أمر إيش قدري، لا يعني لا تفرح ولا تحزن، لا تفرح بفوات هذه المرأة عنك لم تكتب لك، ولا تحزن بما كتب لك، وكذلك لا تفرح بما كتب لك ولا تحزن على ما فاتك. فالأصل أن معرفة أن الأمور كلها بتقدير الله وقضائه حتى الزواج. نعم. أنا عندك أيضا وأعلم أن الآجال زيادة عندكم، ها؟ ف... في الحاشية الآجال والذي وين جابها منه شرح يعني؟ لا لا هذا موجود موجود إن قلنا في القضاء والقدر كلها الآجال والأقدار، هو هنا ذكر التزويج أيضا. فإن نقول إجمالها لو قال كل ما كتب للإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو بقدر، هذا أشرناه في شرح القدر، بس إن الإمام البربهري كررها يعني عبارة أنهم هم ما جلس يصنف لأنه ينقح ويزيد لا يكرر الألفاظ ولا يكرر الكلمة أو المسألة، لا تتكرر معه. نعم. والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم، يعني كما هو حال الجهمية، كما هو حال الجهمية، فبعضهم يأخذ يأولون، يريدون أن يأولون بأي وسيلة، منهم من يقول أن الذي كلمه الشجرة، فقال سبحان الله، الشجرة تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، شجرة تقول لموسى هذا الكلام، أو يقولون إن الله خلق هذا الكلام في آخر أو رجل آخر أو شيء، يعني رجل هو الذي قال هذا الكلام، أيضا هذه دعوة، لأن الكلام لا يخرج إلا من إيش؟ إلا من المتكلم، الكلام لا يأتي هكذا في الهواء، يخلق في الهواء بدون أن يتكلم بمتكلم الله عز وجل. هذا ما عرفنا عن خلق الله ولا عرفنا عن الكلام إلا أنه يصدر عن المتكلم، فلذلك قال أن أهل السنة من قال أن الذي كلم موسى يوم الطور من الجانب الأيمن وعند البقعة المباركة وعند الشجرة أنه غير الله عز وجل أو تأول ما تأول فقد كفر، لأن موسى سمع كلام الله وقع في مسامعه كلام الله عز وجل، حتى قال موسى من هذا العبراني الذي يكلمني من عند الشجرة، فقال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر ما جاء في الآيات الصريحة التي ذكرها الله وقصها علينا في كتابه في عدد من المواطن. طيب، ميزة موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم وآدم عليه السلام أنهم كل منهم كلم الله، وموسى أيضا كلمه الله كذا مرة حتى سمي كليم الله بذلك، وسمي بكليم الله لأنه كلمه وإيش وهو في الأرض، موسى ليس في المعراج، فسمي كليم الله بذلك. الكلام هنا يعني سمعه موسى بحرف وصوت ولا بدون حرف وصوت؟ يقول بحرف وصوت. طيب ما الفرق بين سماع القرآن وسماع موسى، سماعنا القرآن وسماع موسى؟ الصوت، يعني أن الصوت الذي سمعه موسى صوت الله عز وجل وكلمه، لكن القرآن فهي الحروف والكلمات، فنحن إذا سمعنا الكلمات هذه نقول هذا كلام من؟ كلام الله، لكن هل سمعته من الله؟ لم أسمعه من الله، لكني أشهد أن هذا كلام الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال يسمع مني كلامي، لكن يسمع كلام الله، يسمعه ممن؟ من قارئ. ولذلك من يأتي ويقول لكم من هذا القرآن هذا عبارة وحكاية عن كلام الله، وإن كلام الله الذي في اللوح المحفوظ هذا كفر، إحنا الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله، فعرفنا أن الكلام هنا هذه الكلمات، كلمات الله كلامه الذي في القرآن، أن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل وأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وتلوه بألسنتهم وحفظوه في صدورهم، هذا الكلام تلوه في المحاريب وهو كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل به حقيقة. هذا معتقد أهل السنة في القرآن، ولذلك الجهمية ينكرون أن القرآن كلام الله، وكذلك المعتزلة، المعتزلة يقولون هذا كلام مخلوق وليس كلام الله حقيقة، يعني القرآن مخلوق كالجهمية تماما. أما الأشاعرة والماتريدية فمنهم من يقول حكاية عن كلام الله، ومنهم من يقول إيش عبارة عن كلام الله، وهذا أيضا لا يجوز وتكذيب للقرآن، بل هو كلام الله حقيقة. نعم. إذا أقصد إذا حاجكم أحد قال يعني هل نصبح نحن مثل موسى؟ ها؟ يعني سمعنا كلام الله؟ نقول لا، موسى سمع كلام الله من الله، واضح؟ فكلمه الله بحرف وصوت، سمع الصوت. أما نحن لم نسمع صوت الله عز وجل، نسمع صوت الله يوم القيامة يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. أما في الدنيا فنحن نسمع كلام الله، فالكلام كلام الله والصوت صوت القارئ. لذلك لما نأتي نقول أفعال العباد مخلوقة لكن كلام الله غير مخلوق، منزل وغير مخلوق. واضح هذا الكلام؟ نعم. الوقت كم؟ كم ساعة؟ إلا عشر؟ كم لنا؟ ما لنا ساعة؟ نعم. أكملنا ساعة؟ أكثر من ساعة؟ خلاص. كمل. وش السؤال؟ نعم. لا لا، قد يأتيه جبريل عليه السلام. لا، جبريل يأتيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال له ورقة من نوفل قال هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، لما جاءه جبريل صف جبريل، فقد يأتيه جبريل ويكلمه، لكنها أيضا من ميزتها أن الله كلمه سبحانه، لأن أيضا من ميزتها أن الله عز وجل لما كلمه خط له التوراة بيمينه سبحانه، كتب له التوراة بيده عز وجل. كيف كتبت كيف كذا الله أعلم، لكنها كتبها الله له بيده، كما قال آدم لموسى قال أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه رسالاته وخط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده كما في الصحيحين. طيب، اقرأ لي بعده. والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب يعني مثل الذرة إلى السماوات، يعني بعضهم عقله واسع جدا سعد السماء، بعضهم عقله كالذرة، يعني هذا مقصود البابالي رحمه الله. فيقول أن العقل مولود، يعني أن الله خلقه مع الإنسان ويولد معه ثم ينمو العقل. نعم. ويطلب من كل إنسان من العمل على ما قدر على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله. يعني واعلم أن الله، يعني هنا قوله هو لا شك أنه فضل من الله عز وجل، لكن قوله أنه ليس العقل باكتساب فيه أشياء تنمي العقل، يعمل الإنسان ينمو، لكن لا شك أن الإنسان لا ينمو ولا يعمل له هذا وكسبه، وإنما هو فضل من الله عز وجل، تيسير من الله عز وجل. فالإنسان إذا زاد في علمه وقراءته وكذا نمى عقله وزاد. يعني قوله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يعني ينتبه لهذه الكلمة، الكلمة يعني محتملة، ولذلك نبه يعني عليها أن المقصود أن من رفع عنه القلم يعني قبل سن التمييز أو المجنون لا يكلف، وكذلك المميز يكلف بغير ما يكلف إيش البالغ، يعني مقصود تفاوت التكليف في الصغير الغير مميز والمميز والبالغ، كما هو معلوم يعني من كتب الفقه والأحكام، يعني تعرفون هذا، هذا مقصوده، يعني لا يظن أنها يعني إذا صار هذا عقله مو يعني قوي يعني يقول ما يكلف تسقط عنها أحكام، وعاقل يفهم بالغ خلاص وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه إذا بلغ وجبت عليه، يعني إذا كان معه مال يجب عليه الزكاة، إذا كان قادر على الصيام. نعم، ففي أشياء تتعلق بالقدرة، بقدرته يعني. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما يكلف من العمل إلا على قدر قدرته. نعم، إلا على قدر قدرته. نعم، وهذا الأولى. وأما العقل فمقصوده هذا الذي في الأحكام، واضح؟ يعني المميز هل يكلف بما يكلف به البالغ؟ لا، يكلفون على قدر عقوله. ماذا؟ عقله تمييز، فهو الآن ميز فيؤمر بالصلاة، إذا بلغ العشر يضرب، إذا بلغ البلوغ هنا لا يستتاب، واضح المعنى؟ ولا شك تفاوت العقول موجود فيه، وهذا مقصوده، والله أعلم. نعم، طيب نقف عند هذا. نعم، نقف عند 75. نعم، ها؟ هذا من الأشياء التي يقول لا ينقل القلب إلى قلب، بعض أهل العلم لا يرى نقل القلب، لا يتغير. ثبت عندهم في الذين نقلوا قلوب في أمريكا، ثبت تغير، ها؟ لا لا، ممكن إذا كان مسلم إلى نصراني، لكن نقل قلب واحد أسود إلى قلب واحد أبيض، كان هذا الأبيض عنصري يكره السود تماما، هذا في أمريكا هذا، فنقلوا قلب واحد أسود متبرع يعني، فنقلوه له وقالوا يكتم هذا الأمر، لأننا لو أخبرنا قد يأتي سكتة أن اللي في جوفه قلب أسود يعني. فبعد ذلك لما شوفي يعني بدأ يمارس حياته بدأ يميل إلى السود، يجلس معهم، وهذا مكتوب في سيرته، وبدأ يطالب بحقوق، بدأ يحب هذا الجنس. وش تقول في هذا؟ وش تفسر به؟ هذا موجود، ما ايش؟ اي مهم كاهل الحين هو نصراني، بس بعد فترة بيقول، لأن العقل هو أصل التفكير وعقل الأشياء القلب، لكن إرشيفه اللي هو محطوط والمستودع كله في الدماغ، إرشيفه، فالقلب ينزع ويحرر ويرجح ويضيف ويحذف فهو الآن جاء الكمبيوتر حقه الإجابة ما عاد هو حقه الأول الذي له قواعد وله أشياء ماشي عليها، فيبدأ ينفض شيء أرشيفه، يعني بعد فترة تشوف تغير، تغير قناعاته، تغير أشياء كثيرة. لما حطوا قلب صناعي وش رأيك صار الإنسان؟ يقول أصبح مثل بهيمة تمام، وقات حتى إذا جاء يمس الحار يلمسه يبعدها، مثل الذي لا يدري عن شيء، هذا رأوه يعني، لأنه يظل 6 شهور مع الرجل، أو ما سمعت بهذا، سمعنا هذا من قديم، وهم اللي ينقلونها لنا ويقولونها ويذكرونها يعني. بعض الذين لهم عناية بالطب يعني صدقوا، فهذا الذي حصل، إن ما صدقوا فما عندنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله المستعان. اللي يدعي أن العقل ليس في القلب، هو خلاف جمهور أهل السنة كلهم على أنه العقل في القلب، إلا الحنفية حنيفة قال في الدماغ. الشيخ الشنقيط الله يرحمه كان يقرر في الجامعة الإسلامية أن العقل في القلب، واستدل يعني أم لهم قلوب لا يعقلون بها. وقال فقال له بعض الطلاب قال بس يا شيخ إن الدليل على أن العقل في الرأس، واحد لو ضرب أحد خشبة على رأسه أغمي عليه. قال هذا دليلك؟ ليس دليل. قال لا يا شيخ هذا دليل. قال طيب نسأل فلان، لو جاءك أحد وقبض على خصيتيك بقوة وأغمي عليك نقول عقلك في خصيتيك؟ ضحكوا عليه الطلاب. الله يرحم الشيخ. ها؟ ايه. لا الرأس مثل الأرشيف كالذاكرة يعني يحفظ فيها زي الملفات يعني تحط فيه ملفات وتحط فيها شيء يعني عاد أنتم تزينونه في الكمبيوتر تقوم معالج أو شيء، لكنه كالأرشيف. أما العقل هو الذي يفهم ويقدر الشيء ويحفظه يقول هذا نعم أحفظه فيضعه في أرشيف يضعه في كذا يضعه في كذا. إذا حط الأرشيف هو اللي ينزع منه يسحب هذا ويأتي بهذا ويأتي. قلبك تفكر التأمل لا ما أنت تظن أنك لا لأنك عينيك هي اللي تنظر، أنت تنظر بعينيك، أنت تنظر بعينيك. الآن إيش يقول الشيخ زندان الله يحفظه؟ يقول إنهم الآن متحيرين في إشارات بين القلب والدماغ، إشارات عصبية يقولون غريبة ويعني سريعة وكثيرة جدا، يقول إلى الآن ما يدرون وش، فما يدرون وش هالإشارات اللي بين القلب والدماغ. هذه الإشارات هي يعني عقل القلب إنه يعقل ويفهم ويسحب. بعدين الله عز وجل قال إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، يعني حتى ما يجي واحد يقول لا المقصود بالقلب شيء في العقل ولا شيء يعني في الدماغ، يقول لا القلوب التي في الصدور هي التي تعمل ولا لا التي في الصدور. طيب وش اللي في الصدر؟ هذه المضغة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذا عمي أنت الآن تنظر ببصرك فتظن أن البصر هو محل التلقي، البصر ينظر ويترجم الصور ويترجم هذه الأشياء، ثم القلب يعقل ويفهم ويوجه، فهي استقبال وإرسال، القلب يوجه يعني العين وانت تصرف تروح وتجيب. نعم شو؟ أي في الدماغ وكلها تجي في الدماغ، ثم إيش العقل أيضا يرسل أشياء أخرى في توجيه في نظر في يجعل العين تلتفت يمينا يسارا، هو الذي يوجه. ايش فيهم؟ لا يجاوز حناجرهم يعني يقرون بالألسنة لكن لا ينزل إلى القلوب فما يفقهون لا يفهمون. الآيات في القرآن واضحة، آيات إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، يعني هذا محل العلم. لذلك شيخ الإسلام قال يعني أن طرق العلم ثلاثة: المشاهدة والسمع ما ينقل لك من الخبر، وما تقايسه في قلبك على ما قد سمعت أو خبرت أو شاهدت، تقايس به وتضرب به وتجمع الأشياء المتشابهة مع بعض والأشياء المختلفة وتعرفها وتعرفها، فهذا كله تقايس به في قلبك، فهذه هي مصادر العلم. ولذلك الله عز وجل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تزل قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع: علمه من وين جهل العلم؟ السمع والبصر والفؤاد، ولا لا؟ هذا كله يسأل عنه، هذا معنى تلقي العلم. ثم هناك مفاضلة بين النظر وبين السمع، لأن هذه أيضا سبل تلقي الخبر بالسمع، والنظر مشاهدة، لأن علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب يأتيك بالسمع ما شاهدته. يقول اختلفوا، يقول شيخ الإسلام تيمية أيهما أعظم، المشاهدة ولا السمع في العلم؟ ها الفائدة السمع ولا البصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ها إيه ما هو هذا، مو بدليل، نبغى دليل أوضح يعني، مو بهذا بس. قال شيخ الإسلام طبعا اختلفوا الناس، بس شيخ الإسلام أعطاه كلمتين وجمع بينهم، قال أما المشاهدة فهو إيش؟ أتم وأكمل، أتم وأكمل للشيء، الشيء الذي تشاهده هذا تمام علم، يعني لمسته وشهدته، هذا زي علم اليقين، عين اليقين. وأما السمع فهو أوسع وأشمل، يأتيك من الأشياء أنت ما تستطيع تشاهد كل الأشياء ولا لا، لكن الآن نؤمن بأشياء في الآخرة بالسمع ولم نشاهدها، فعلومنا التي جاءت بالسمع أعظم من علومنا التي جاءت بالبصر، أوسع وأشمل، لكن البصر إيش؟ أكمل وأتم. واضح المعنى؟ بس هذا جمع وخلص المشكلة. الله يرحمه. يلا السلام عليكم ورحمة الله.